فتن الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير فتن الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير فتن الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير يا عرم جدود غرتنا بينا إرات جدود التوب خير فتن الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير فتن الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير دار جدود غرتنا بينا إرات جدود التوب خير قلنا الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير قلنا العهود وبقينا أشباه اليهود التوب خير درب الشهود ودرنا بقرب النهود التوب خير قلنا الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير قلنا العهود وبقينا أشباه اليهود التوب خير درب الشهود ودرنا بقرب النهود التوب خير فتن الحدود وزعنا آثار الجدود التوب خير مثل الأسود للدنيا والباقي حسود التوب خير تلقى الجسود من برا تعجب جوا سود التوب خير فتن الحدود وزعنا آثار الجدود التوب خير مثل الأسود للدنيا والباقي حسود التوب خير تلقى الجسود من برة تعجب جوا سود التوب خير فتن الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير أهل للرقود والدين صحيح أصبح نقود التوب خير للناس نقود ذبل الجحيم ذات الوقود التوب خير فتن الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير في خمود نور الذكر والعلم جمود التوب خير ضاع العمود وجرحنا ما نفع الكمود التوب خير قلنا الحدود وزعنا آثار الجدود التوب خير أجد في خمود نور الذكر والعلم جمود التوب خير ضاع العمود وجرحنا ما نفع الكمود التوب خير قلنا الحدود وزعنا آثار الجدود التوب خير جمعنا عود وجلينا من سعد السعود التوب خير أكل يوم يعود يلقى نساب لي مع صعود التوب خير قلنا الحدود وزعنا آثار الجدود التوب خير جمعنا عود وجلينا من سعد السعود التوب خير أكل يوم يعود يلقى نساب لي مع صعود التوب خير قلنا الحدود وزعنا آثار الجدود التوب خير أكل يوم برود لجريد الدنيا صبح القلود التوب خير لحم القرود للنار جنوب بئس الورود التوب خير قلنا الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير ذاك بنقود ورزقنا اصبح في نفود التوب خير الغمس يحود تراب مشام وارض نفود التوب خير قلنا الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير ذاك بنقود ورزقنا اصبح في نفود التوب خير الغيث يحود تراب مشام وارض نبود التوب خير قلنا الحدود ما جعنا آثار الجدود التوب خير اقطع الكبود اصبح بريق الزرع بود التوب خير لا يكون جبود يا رب سماح للشيخ عبود التوب خير قلنا الحدود ما جعنا آثار الجدود التوب خير اقطع الكبود اصبح بريق الزرع بود التوب خير لا يكون جبود يا رب سماح للشيخ عبود التوب خير قلنا الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير رب الوجود وفقنا للتقى والسجود التوب خير خير الوجود صلي عليه وللبر جود التوب خير قلنا الحدود ما تبعنا آثار الجدود التوب خير رب الوجود وفقنا للتقى والسجود التوب خير خير الوجود صلي عليه وللبر جود التوب